حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء أيها الأحبة المستمعون، سائل يقول: ما هي الوسائل التي تعين المسلم على المحافظة على الصلاة في وقتها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، وشأنها عظيم في الإسلام. وقال التابعي الجليل عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون عملا تركه كفر للصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فشأنها عظيم. فإذا استشعر المسلم هذا الأمر وعظمة الصلاة، وأن من أهل العلم من يقول بكفره الكفر المخرج عن الملة، فإنه لا شك أنه يتعاظم ترك الصلاة، وتبع لذلك يحرص على أن يؤديها في وقتها مع جماعة المسلمين. وإذا سمع الترغيب في التبكير إليها والمسابقة والمسارعة والمبادرة إلى الصف الأول وتكبيرة الإحرام، لا شك أنه إذا استحضر ذلك كله فإنه سوف يحرص ويتخلص من الشوائب والشواعق والشواغل والعوائق التي تعوقه عن التبكير إلى الصلاة. فهذه من المعينات. ولا شك أنه قد يطرأ للإنسان ما يشغله في وقت من الأوقات فيتأخر تبعا لذلك، لا مانع، لأن الإنسان يطرأ عليه ما يطرأ مما يعوقه ويؤخره، لكن لا يكون ذلك ديدنا، يكون الأصل فيه أنه يتقدم إلى الصلاة ولا يتأخر عنها ويحافظ عليها ولا يتركها في وقتها، ولا يتركها عن وقتها، حافظ عليها في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها. والوقت لا شك أنه شرط من شروط الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فتجب المحافظة على الصلاة في وقتها مع الجماعة إذا كان من الرجال الذكور، وأيضا الصغار يمرنون عليها فيؤمرون بها لسبع ويضربون عليها لعشر. ولا يجوز للإنسان أن يتخلى عن صلاة الجماعة إلا لعذر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعمى يستأذنه في أن يصلي في بيته، مع أن له بعض الأعذار التي عذره النبي عليه الصلاة والسلام بسببها في أول الأمر، فلما أدبر دعاه فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فعلى الإنسان يفرغ نفسه للصلاة ويفرغ قلبه من الشواغل ليأتي إلى الصلاة وهو مرتاح البال طيب النفس، يقبل إليها بخشوع ويقبل إليها بكليته، بحيث لا ينصرف عنها ولا ينشغل عنها، لأنه ليس له منها إلا ما عقل، ليس له منها إلا ما عقل. فيحرص الإنسان أن يأتي إلى الصلاة وليس في باله شيء، بحيث يقبل عليها. وفرق بين من يصلي ويحصل على العشر من الأجر أو أقل، وبين من يحصل على أكثر من ذلك من الثلث والنصف إلى قريب الكمال. فالإنسان يعني لو الخسارة في أمور دنياه أثرت فيه أثرا بالغا، فكيف يقنع من صلاته بهذا الأجر اليسير وبإمكانه أن يحصل على ما هو أكثر منه؟ والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: ورثنا من أحد أقاربنا عقارا، وأريد أن أتنازل عن نصيبي لأحد إخوتي قبل توزيعه، فهل يجوز ذلك؟ وماذا يجب علي أن أعمل؟ إذا تنازلت عن نصيبك لأحد إخوتك وإن لم يكن معلوما فإنه يؤول إلى العلم، فإنه يؤول إلى العلم، فلا مانع من التنازل والأمر لا يعدوك، لكن يبقى أنك إذا تصورت نصيبك قليلا فبان أضعاف مضاعفة عما توقعته وأردت الرجوع قبل قبضه أن لك ذلك، لك ذلك وتطيب خاطره بما شئت، لكن إذا كان يسيرا ويؤول إلى العلم واستمرت هبتك لأخيك ولو لم تقبض هذا الأمر لا يعدوك، لكن إذا بان أضعاف مضاعفة وكنت توقعه يسيرا وتنازلت عنه فبان أكبر بكثير عما توقعت وكان الرجوع قبل القبض فلا مانع من ذلك، لا سيما وأنك لا تعرف مقداره، لما بان لك مقداره رجعت عن هبتك لأنها قبل القبض والهبة لا تثبت إلا بالقبض، ثم بعد ذلك تطيب خاطره بما كنت تنوي هبته له من المبلغ الذي كنت توقعه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول إن عندها مبلغ من المال تجمعه من سنوات للحج به، وفي كل سنة لا تستطيع الحج بسبب ارتفاع أسعار الحملات، تقول إنها تأخذ هذا المبلغ فتقرضه إحدى المعلمات ثم ترجعه لها بعد مدة، سؤالها هل تجب في هذا المال زكاة، علما بأنها تقول عن نفسها بأنها ليست موظفة ولا تملك شيئا سوى هذا المبلغ الذي جمعته مما ينزل لها من الإعانة؟ إذا اجتمع النصاب وحال عليه الحول ولم يصرف قبل تمام الحول فإنه تجب فيه الزكاة، لأنه يصح أنه مال اكتملت فيه شروط الزكاة وهو في ملكها وملكها تام مستقر وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول فيتزكي كل ما حال عليه الحول. نعم إذا أقرضته من بان معسرا، أقرضته من بان معسرا فإنها لا تزكيه إلا إذا قبضته، وإن أقرضته مليا فإنها تزكيه كل ما حال عليه الحول كأنه في قبضتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل العبد عند الابتلاءات هل يقدم الصبر والاحتساب على أقدار الله الكونية أم يدعو الله أن يرفع عنه البلاء وينال أجر التقرب إلى الله بالدعاء والإلحاح وزيادة الإيمان، أيهما أعظم أجرا؟ الصبر شأنه عظيم وأجره عند الله كبير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لكن هذا الصبر لا ينافي الدعاء، والدعاء عبادة، الدعاء جاء هو العبادة أو مخ العبادة، فلا ينافيه الصبر والاحتساب، فهو يصبر ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا ولا يتضجر ولا يتشكى إلى الناس شكوى تشعر بأنه يشكو ربه جل وعلا، ومع ذلك يدعو أن يرفع الله عنه البلاء والألم الذي يصيبه ويتألم منه، ومع ذلك إذا عوفي من هذا البلاء تمكن من عبادة الله جل وعلا على الوجه المطلوب بل زاد منها، وقد تكون حاله مع وجود البلاء مع الصبر والاحتساب أنه يترخص في عباداته ويفعل ما لا يجوز له فعله لو كان سليما معافى، وعلى هذا فلا مانع من أن يلح إلى الله بالدعاء بأن يشفيه مما أصابه، ويكون له أجر الصبر في وقته وأجر العبادة عند تمامها بعد أن يعافى وأجر الدعاء والإلحاح على الله في الدعاء، كل هذا خير وقد يحصل له من الأجور ما هو أضعاف أو أكثر من صبره مع نوع ذكر لهذا المرض في المجالس، ولو لم يصحبه تشكي ويصحبه تضجر وتذمر. على كل حال، كل إنسان يعرف من نفسه ما يعرف. بعض الناس أهل عزائم، صبر واحتساب. ومما ضرب به المثل في الصبر في القرآن أيوب، ومع ذلك قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني ما ينافي، ما نافى صبره هذا الدعاء. فعلى الإنسان أن يجمع بين الصبر في وقته والاحتساب، ويدعو بكشف ضره ومن الله جل وعلا، ويلح في الدعاء، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أسلمت زوجة فرعون رضي الله عنها بسبب دعوة موسى عليه السلام أم قبل دعوته؟ لا، هي أسلمت بسبب دعوته. وكونها تقول لفرعون كونها تدعو بأن يكون قرة عين لها وله، ونهته عن قتله ليكون قرة عين لها وله، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، نعم، كل هذا لا يعني أنها آمنت في ذلك الوقت، وإنما عرف أنهم لا يرزقون بأولاد، وهذا الولد رأته وأعجبها ودعت أن يكون ولدا لها وقرة عين لها. المقصود أن إسلامها تأخر عن هذا الوقت إلى أن بعث موسى فدعا الناس وآمنت به، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذهبت للعمرة في رمضان، وبعدما انتهيت من العمرة كنت متعبا من الزحام وطول الوقت، ولم أستطع الحلق لكوني مكان الحلاقة بعيدا، فذهبنا مباشرة إلى المواقف وركبنا سياراتنا، وأنا لم أحل إحرامي بعد. ولما وصلنا إلى الطائف قصرت شعري وحللت الإحرام، فما حكم عملي هذا، وهل يلزمني شيء على ذلك؟ العلماء يقولون: ما كان من هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وأما الحلق فلا بأس به، سواء كان من حج أو عمرة في أي مكان، سواء كان المكان داخل الحرم أو خارجه، لأنه لا ينتفع به المساكين بخلاف الهدي والإطعام، هو خاص بمساكين الحرم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: حصل بيني وبين، أو تقول: حصل بيني وبين زوجي نقاش، واستفزني وقلت له: جنبي من جنبك حرام حتى تعطيني رضوة، ولكنه لم يعطيني شيء، فهل يلزمني شيء؟ هذا التحريم، هذا التحريم بالنسبة للمرأة كما نص أهل العلم على أنه ليس بظهار ولا تكون مظاهرة عند أهل العلم، وهذه رواية واحدة في مذهب الحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم، مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال الزهري والأوزاعي هو ظهار. على كل حال، إذا ظاهرت المرأة من زوجها فالظهار كالطلاق، كما أن الطلاق بيد الرجل بيد الزوج، كذلك الظهار بيد الزوج لا بيد المرأة. ولكن لو قلنا في مثل هذا الأسلوب: جنبي من جنبك حرام، تكون حرمت ما حل الله لها، حرمت ما أحل الله لها، فيشملها ما جاء في صدر سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، لأن قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فمثل هذه لو كفرت كفارة يمين كفاها ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل أيضا يسأل يقول: هل يجوز حرق المصحف أو بعض أوراقه إذا وجد مهملا أو قد تلف جزء منه، أفيدون مأجورين؟ المصحف ويجمع بين دفتيه كلام الله جل وعلا يجب احترامه ويجب تعظيمه ولا يجوز امتهانه بحال، لكن إذا وجد ما لا يستفاد منه من أوراق المصحف المتمزقة، فالصحابة لما استغنوا عن بعض الصحف أحرقوها، فلا مانع من ذلك، أو يذهب به إلى مكان نظيف طاهر لا تطرقه الأقدام كالبراري والقفار فيدفن. وقال بهذا بعض أهل العلم، ولكن الصحابة أحرقوا ما زاد على قدر ما في مصحف عثمان، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: صمت يوم الجمعة قضاء من رمضان وأريد أن أرتاح يوم السبت وأصوم الأحد، وسمعت أنه لا بد من صيام يوم مع يوم الجمعة إما قبله وإما بعده، فما الصواب في هذا؟ جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا ويوم قبله أو بعده. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل أم المؤمنين لما وجدها صائمة قال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. معلوم أن هذا في النفل، أما إذا صامه أحد قضاء من رمضان فإنه لا بأس بذلك، فيجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم من رمضان ولو منفردا، لأن هذا لا يدخل في اتخاذ يوم الجمعة وهو عيد من أعياد المسلمين، لكن المسألة مسألة فرض والقضاء فرض، فلا يرد عليه ما جاء في خبر أم المؤمنين ولا ما جاء في النهي في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعضه. وعلى كل حال يتحرى الإنسان أن لا يصوم يوم الجمعة مفردا لئلا يقع في عموم النهي، وإن كان الفرض مستثنى من ذلك ومخصوصا منه، لكن مع ذلك الاحتياط والبعد عن موارد النصوص أولى وأحوط، لكن يبقى أنه لا مانع في الجملة، بحيث لو ما وجد ما يصوم فيه إلا يوم الجمعة صامه من دون حرج إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول: أخذت جدتي من جدة واتجهنا إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وعند وصولنا إلى مكة تذكرت بأننا لم نتلفظ بقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فتلفظنا بها حين تذكرناها في مكة ثم أتممنا عمرتنا، فهل علينا شيء في عدم التلفظ بالدعاء قبل تحركنا؟ أولا، التلبية سنة وأوجبها الحنفية، لكن هي سنة عند عامة أهل العلم. والاشتراط جاء في حديث ضباعة بنت الزبير: أن حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. ولكن الاشتراط إنما ينفع قبل الدخول في النسك أو مع نية الدخول في النسك، لا بعد ذلك. لو دخل في النسك ووصل إلى مكة ما ينفع الاشتراط الآن. وعموما الاشتراط منهم من يراه نافعا مطلقا فإذا اشترط فله أن يحل متى شاء، ومنهم من يرى أنه لا ينفع إلا في من كان حاله وظرفه مثل ظرف ضباعة بنت الزبير بأن ترى تبدو عليه آثار التعب أو عدم القدرة على تكميل النسك، فمثل هذا له أن يشترط كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام ضباعة بنت الزبير بنت عمه الزبير بن عبد المطلب، فهذا ينفع بإذن الله. ومنهم من يقول أن الاشتراط خاص بها ولا ينفع غيرها، لكن الأصل أن ما ثبت في حق واحد من المسلمين ثبت في غيره. لكن هل الظرف والوصف الذي تلبست به ضباعة يستصحب في غيرها، أو أنه يقبل الاشتراط مطلقا كما قاله جم من أهل العلم؟ وشيخ الإسلام كأنه يميل إلى أنه لا ينفع إلا إذا وجدت الأمارات والعلامات التي قد تعوق من إتمام النسك، والله أعلم. أما وقد وصلوا إلى مكة ثم اشترطوا فهذا لا ينفع باتفاق، لكن العمرة صحيحة إن شاء الله. العمرة صحيحة لأنهم أتموها، قلت ما من عمرتنا ما فيها. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. امرأة تأخذ من عيالها أموالا من غير معرفتهم وهي محتاجة إليها، فهل يجوز لها هذا؟ بالنسبة للأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء لحاجة الأب وعدم مضرة الابن، من غير مضرة عليه ولا مضارة له، لأن يأخذ يتعمد أن يقصد هذا الولد ويترك غيره مضارة له فالضرر يزال، أو مضرة له بأن يأخذ ما يضر به أو بولده، ولكن إذا أخذ من القدر الزائد ولو لم يكن من علمه مع علمه سواء كان الولد كبيرا أو صغيرا فيأخذ مع رضاه وسخطه وعلق بعلمه وبغير علمه، لأنه في الحديث أنت ومالك لأبيك. وهل الأم المسؤول عنها أو السائلة في السؤال تلحق بالأب؟ اختلف أهل العلم، فقال إسحاق كلما احتاجت أخذت كسوتها ونفقتها بالمعروف وهي مثل الأب وأحسن حالا. ومنهم من يقول أن هذا خاص بالأب لأنه هو الذي ورد فيه النص. وسئل الإمام أحمد، قال سئل أحمد عن المرأة تتصدق من مال ابنها فقال لا تتصدق إلا بإذنه، وعن الأب قال كل شيء يأخذ من مال ولده فيقبضه فله أن يأكل ويعتق. على كل حال مسألة خلافية في إلحاق الأم بالأب وعدم، منهم من يقول هي أولى لأن حقها أعظم، وهذا متجه في قول إسحاق وغيره. ومن أهل العلم من يرى أن الأخذ خاص بالأب لأنه هو الذي ورد فيه النص، وعلى كل حال تطيب الخاطر والاستئذان ومراعاة الأحوال والظروف ينبغي مما يتداول بين الابن وأبيه وبين الابن وأمه، وأن لا يبخل عليهما بشيء لأنهما جنته، فالجنة تحت أقدام الأمهات والأب كذلك. الله المستعان، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.